سرح شعرك وحلق دقنك بالموس زعق سرح ما تخليش صوتك محبوس حتى الحيوان بشعور يا ابني المفروض ان انت يكون لك دور وانت ما حصلتش حتى راكور في ديكور اتلحلح واقف ساكت ليه وضارب بوس دوس دوس دوس وكمان دوس دوس عاوز تحضن البوس رفرش احلامك يا تتحول لكابوس شوف بكره منور زي اللمبه القلاووس بوس هيجيلك يوم وتكون ومجرب حاول واعمل قرد ومجنون قول بس لنفسك اكون او برضه هتكون كمل للاخر عمر الخطه ما هتبوس بوس مش كان نفسك في فلوس ناس ماتوا عشان نتغير اعمل لو فرق صغير خلي الناس تفكر كبير اتلحلح ياللي مخزن طاقتك مكتوب عطلان في بطاقتك استقتل قوي ربطك واسأل نفسك عايش ليه اتلحلح حرك بدل غير ناس ماتوا عشان نتغير اعمل لو فرق صغير خلي الناس تفكر كبير اتلحلح ياللي مخزن طاقتك مكتوب عطلان في بطاقتك استقتل قوي ربطك واسأل نفسك عايش ليه